Yeah, yeah. Sanka flow. Hicellik fun. Muslim. Yeah. RP. Hell yeah. Kaşlak. Hold up. Treri bin snaki tela. Yeah. Sandak şabak hala. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hada rap. Yeah. Bin snaki umru hap. فن السناق اللي فيه شعري بكري شاب عالم السنقة فلو ضرب ستيل وشعر الوقع فلو صحاب له كان لعبو ولا ما نعرف فلو تم تكرم كلامنا سم بالدم بلا ما تمتم كان يناغى مولا بلا ما يناغى مهم خارج من قلبي كلام صافي مطبوع مدخن باللي كان ما نعباق بميريكان عقلي مشلهن مع خوتي اللي تموت في الشيشان ولا في اي مكان كان اختار اخوك العربي ماشي اي عربي ايدوني في ديني نكون معاهم حربي ان شاء الله نمو في بواتي نمشي في طريق بلا ما نخاف واخب وحدي ندي اللي يعجبني اللي ما يعجبني فين ستي كلام رصاص واخب بلا ما يكون حضر في فردي عدويا يودين العربي المرضي ما همسني فتنة عليك الاس دي ما فيتنا عمري نقدر ما دام عرفت شنو قيمتنا اسلام نواجه الموت وما يخلعنا كيف نهضر في الدين كيف نهضر في الدنيا كيف كيف كيف ما قالوا اولها سيف اخرها سيف كيف ما كان الحال حال عدو يا يسير شكون اللي قال سرقة فلو تموت شكون اللي قال كرش لا ماشي خوت شكون اللي قال راب عربي محبوس الراب عربي موس ما في فوق كيكوز ايا وترف لي قباحة ترف لي رجلي سرقة فلو خلك فن ترف لي كريمي ترف لي اندر سرقة فلو خلك فن ترف لي حوم ترف لي عسكر سرقة فلو خلك فن ترف لي عربي ترف لي مسلم سرقة فلو خلك فن ترف لي سرقة ترف لي فلو سرقة فلو خلك فن ترف لي جبهة ترف لي قاطرة سرقة فلو خلك فن ترف لي فن ترف لي جن سرقة فلو خلك فن ترف لي هيب ترف لي هيب ترف لي هيب شوف السنقة فلو منقوش على الحيوط فهمت باللي دري انه فلور يوصل خيوط السنقة فلو تلك فن هي بابا سكري فقلوب الدراري خالص كن فن خرج من بينا قبح صناقي خلي ودنك كاس وانا فيه ساقي حروف طلع من قل ما كانت زوراقي فهم يمكن غدا ما تخطل فراقي جواقي تحت الارض نسمر اليوم بباطة زلزل لعب كبر دايما فوق قتل يزبر اي واحد لعشين فكرش وخمر من اللي صورة فرج وتبان عرف عشين وخسر ونفر من اي صوت خارج غير من الحلق الرابيرو ماشي عادي كيف ما باقي الخلق سمع بالقلب وميز واعرف باللي الفرق ماشي في الشمال هنا ولا في الشرق العرق دل عندي كوان وخلق هنا في طنجة انا والخاوة العربي كتب علينا نتقدموا على اول درجة اليوم قاش لدينا خارجة قاش لا كونكشن غير نريو صوجة موجة من الاصوات كعية مشة طلوق دراري هنا لعب اليد في اليد ومايكي دور بارتنا فريق وحدة كمني شوفها بنفس الكولور الراب العربي دايما يبقى الميخو بحور على مسانقة فلو هيجة دايما دريني نات حتى فوسط من عايما حيت قلوب وقلوب حرب ماشي خير زعايما دريني نات حق تشق طريق لي فيها صايما دايما ايو تريب لي قباحة تريب لي رجلي سانقة فلو تلك فن تريب لي كريمي تريب لي عندها سانقة فلو تلك فن تريب لي حمق تريب لي عسكر سانقة فلو تلك فن تريب لي عربي تريب لي مسلم سانقة فلو تلك فن تريب لي سانقة تريب لي فلو سانقة فلو تلك فن تريب لي جبهة تريب لي قطرة سانقة فلو تلك فن تريب لي فن تريب لي جن سانقة فلو تلك فن تريب لي هيب تريب لي هيب تريب لي هيب ها تريب لي قباحة Tripli fun, tripli jeune, hash la, tellek fun, tripli hip, tripli hip, tripli hip.